الشيء وماهية الشيء وجوهرية الشيء وحقيقة الشيء وعنصر الشيء كل معنى واحد. الإيمان ذات الشيء. وقوله الإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان، وأن جميع النصح بك أن لا لأن جميع وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان كله واحد وأصله في وأصله في أهله وأصله في أهله سواء، ذكر أن الكلمة فيها تقديم وتأخير، وأهله في أصله سواء وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوأهم وأتباعهم للقرآن. هنا الإمام أبو جعفر الطهاوي ورانا مذهب الماتريدية، وأن الماتريدية مستفيدين مع الإمام الحسن الأشعري، وخالفوهم جماعة من المحدثين من الناس، الخالف الأشعري والماتريدي البخاري ومسلم. واجبنا في شنو؟ في تعريف الإيمان. البخاري ومسلم وغير من المحدثين جعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني كما قلنا الإيمان التصديق والصلاة والصيام والزكاة والحج كل داخل في الإيمان. الجواب شنو؟ قلنا لهم نعم ورد في السنة ما يقتضي أن داخل في الإيمان، لكن بمعنى مكمل ومتمم، لكن ما من جوهر الإيمان. والمحدثون هم كمان لو جاءوا جاءوا شنو من جوهر الإيمان جهة الإشكالية فهمنا جدا يا جهة. خذ نسمع الشيخ يقول شنو مسألة. قال أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، عمل ما ذكره لأنه شنو؟ قال ما دخل في الإيمان لشنو؟ متممات ومكملات. فهمتوا ولا لسه؟ البخاري ومسلم ومن على شاكلته على أن الأمر من جوهر الإيمان، ما مكمل هو ذاته من جوهر الشيء يطلق عليه الإيمان. الشيخ باري فنانين هنا يورينا الدليل، قال أبو حنيفة دجنه قال: وأراد بالتصديق أن يعرف الله كما هو أهله، ويعرف رسوله وجميع ما يجب معرفته في تصحيح الإيمان، فيعتقد ذلك بقلبه تصديقا ويجري على لسانه تحقيقا. بس قال تبقوني. وقال الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راحوي وأبو العباس القلانسي وغيرهم إنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وأمل بالأفكار. أمل ذات دخلوا في ذلك. والحجة قال لأبي هاني وأصحابي أجمعين، قال حجة عند أبي هاني فما عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أحمد، خلاف الدين كل قال الحجة ما عند جميع عشر الله لا أكبر. آه. لكن العالم يجب أن تدريه من أقوى من دريكم شنو؟ دي معركة كبيرة كانت في الساعة يا شيخ. الناس يتناولوا فوق النصوص وتفننوا فوق غاية التفنن. يتناولوا فوق النصوص لا من أشبع الكلام فيها. من أقول لجناء جاهد ما بنعرف. حتى كخلوك براك تعرف شنو؟ لا ما تعرف أي حاجة. تمشي ولا تمشي ما تعرف. طيب وقفة بسيطة فيها. الإيمان إلا الأئمة ديل مالك والشافعي وأحمد والبخاري وما على شاكلتهم قالوا قول وعمل، قال السنة النبوية دلت على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة ولا سبعون وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العذى عن الطريق. لا إله إلا الله قال من المواعيد، وأقل واحدة هو قال شوف ليك حجر ولا شرط الطريق تنحي عشان ما يؤذي زور، ده برضه من عشان سماه إيمان. قالوا كان فيها قالوا العمل إيمان. هذا قال إيه تنظر في الأخيران هذا؟ إذا لا إله إلا الله إيمان، وإماتة العزة عن الطريق تحول الغرج إيمان. أيوة النظر قال لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة ما هي أصل الإسلام ولا أصل الإيمان، هي عمل من الأعمال. لمن نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، لمن نفى الإيمان أم من لا أمانة له، فدل على أن الأمانة هي عمل من الأعمال التي تعمله إذا مندرجة وداخلة تحت الإيمان. أيوة ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بكما قلنا للصبح شنو أخوانا في المسألة ما تريد من حيث الظاهر، لأنها ذكرت الإيمانيات لم تذكر الأعمال. لما ترجع هنا في صحيح مسلم عمل كتاب الإيمان جاب الأحاديث اللي مفادها كلها تدل على أن شنو الأمل من الإيمان، الأمل من الإيمان. ها قالوا تدلينا من المحدثين الخلان سمينا العمل ذاته خاشفه، يبقى أبو حنيفة قال ليش الإيمان شنو أمل ما داخله، هذه فينا مدرسة واحدة بس حاجة واحدة بس اسمه إيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. الزيادة قال الأمل بس، النجيسة قال الأمل بس، لكن مش من يا يكون ما وصلت درجة يطلق عليك مؤمن، يا يكون وصلت كان وصلت كان شوهر واحد الاختلاف ضربي كده هو الدين الدين اللي يشتغل يا جماعة قلنا لهم طيب نوريكم المذهب بتاع الأشعري والماتريدي، المذهب بتاع الأشعري والماتريدي بيبين أقوى من الآراء اللي مشاهدها المالكية والشافعية. ابن تيمية في المسألة اللي ألف كتاب كامل في مجلد كبير سماه كتاب الإيمان، حشد الأدلة حشد الأدلة، ده من جمل الكتب اللي طرحوها لأنه ما في مجاز. قلنا له القرآن دل على أن الإيمان من التصديق بس العمل ما داخله، في قول سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذا الإيمان شنو هو الصدق فقط، هذا الإيمان. الإيمان التصديق بالقلب. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية نزلت منه واحد أسلم ولا واحدين أسلم والمفسرين بارين جمع الحجاب أسلم حتى وقاتل حتى ومات حتى ودخل جنة حتى حتى آمنوا رفع واحد ما صلوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا لخبة الكيمان ولا فرد في الكيمان. الله قال أولئك لهم الأمن وهم محفظون. الشاهد ليه من الآية الله سماهم في الأخر مؤمنين صبق ركع ولا ركع واحد ما صلوا، عشان كده شنو تطلق كلمة الإيمان بالتصديق في القلب، لكن وإنما كان الأمل معك. فمن هنا انطلقت كلمة الكلام المنصوب لمالك والشافعي شنو في المنقول عنهم بالحرف وفي المنقول عنهم بالمعنى، الشيء اللي تنقل عنهم بالحرف يرجع يوافق المذهب الأشعري والماتريدي بذلك. وين؟ في مسألة تاريخ الصلاة ظل وقال أنا مؤمن بها وما دار نصليها كثرا بس، إذا الأئمة الثلاثة مسلم ولا كافر؟ مسلم ما بيصلي هو مسلم إذا مسلم مولانا عند الأئمة الثلاثة. أها. المالك ما هو دول المالك اليهودي. لا مالك ما دافع. مالكية وشافعية وحنفية. الزول الأمر بالله وعالم بالشريعة وما صلى تجري عليه أحكام المسلمين ويصلوا في مقابل المسلمين. المالكي ما يصلي عليه غير أهل الفضل. كده يعود إلى الأمر ما دخل في ذلك يا رب الشيخ. فهمت؟ الأمر ما دخل. إلا النوم إلا الإمام أحمد بن محمد. قال للإمام الشافعي الزور ولو أمر بالصلاة ما دام ما صلى كامل. قال ليه؟ قال الأحاديث ورد في ذلك. الشافعي حاول يكلم الإمام أحمد بأنها وردت للزجر لا للفتوى. لا لا مولانا بس يبدأ كامل كامل. قال طيب ندخل بالإسلام ماذا نصنع؟ الإمام أحمد قال نقول ليش حد؟ قال هو مؤمن بها من تحت المحاضرة بين أحمد بن محمد وبين شيخ الإمام الشافعي وغالبا وغالبا. طيب القول المنصوب للحنفية الحنابلة أفاد نبيه أخونا الشيخ باشير. أخونا الشيخ باشير من شليل الأسبوع الثاني والسلطان هو شافعي المذهب. وقال رجال للمغني بأكبر موسوعة للفقه الحنبلي 14 وجلس له كتب الكلام أحمد بن قدامة. قال ذات روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. رواية بأنه أنه زول تارك الصلاة كامل. والرواية الثانية قال شنو؟ أنه ليس بكافر كان ربك هو. فبقى المذاهب الأربعة كلها أجمعت على أنه شنو إذا أنه ترك ما الإيمان بها لا يسمى كافرا. يعني هي المسألة ذاتها أن الإيمان يرجع للتصديق. الإيمان راجع للتصديق وليس الإيمان داخل في شنو؟ العمل. وإدخال العمل زي ما ورد في السنة النبوية من باب الكمال والإتمام لا من باب الحقيقة والبيان. أي نص دل على أن العمل داخل في الإيمان شنو؟ من باب شنو؟ الكمال. كثير من القرآن قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من؟ قال من لم يأمن جاره أوائقه. نزل الله عنه العلم الإيمان لكن هل جفر نفي الإيمان أنه كافر؟ لو جفر كافر معنى أي ذر هذا جاره معناه مرتد إلا يتوب إلى الله عز وجل. كمال لا يرث ولا يورث. هل الحكم إلا قبل في الشريعة؟ شاهدا لا يقوم في ذلك. شاهدا الوحيد البيت من هذا الباب كل الأمل ما هو هذا. والصواب زي ما ذاك اللي خالف مشي أبو هانيبة مالك ذاته مشي إليه الشافعي ذاته أحمد ذاته مشي أبو الإيمان التصديق. أما العمل مكمل متمم لكن ما داخل في الجوهرية بتاعت الإيمان. لأن الإيمان إلا نشبك النطق فقط. واسمع اقرأ الأحاديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ومرت أن أقاتل الناس جميعا حتى أن لا إله إلا وإني رسول الله فإن فعلوا ذلك فقط أصلوا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وإسلامهم على الله. شايف؟ الشيخ قال كلام عجيب والحجة لأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنه أجمعين. أذكر في نعم ولانا قوله تعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الله سماهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله. حتى كده يبقى مؤمنين ولا لسه؟ الله سماهم مؤمنين آمن بالله واليوم الآخر بعد ذلك وأقام الصلاة. دل على أن أقام الصلاة نهاية درجة الإيمان. الله سمع مؤمنين قبال إقامة فيها شيخ الصلاة عشان كده قال الدليل. خلاص انتهى من هذا الباب. يلا الباب الثاني بعد ذلك وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده يوريك على أن الصحابة محبتهم واجبة ما مستحب تقول لا لا ما يحبك لا ما يحبك ولا ولا لا لا لا دليل أمدة البلد ولا شيخ البلد. أما دليل نسأل النساء قال محبة الإيمان وبغض النفاق. على من أنك إنت مؤمن تحبهم وعلى من أنك إنت منافق تبغضهم. علم لهم الله ما تجدهم تحبت بدل ما تحبهم بقيت تبغضهم تبغى مشكلة كبيرة خلاص. وقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرضى عن أصحابه وكان يكون ونترضى في حدث من الحسن ما كان الكلمة ورضا عن أصحابه ما الكلمة ما تبقى صحيحة ما نقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرضى عن أصحابه ما وردي من هذا ما من الماضي بقيناه شنيعه من القيوة بقيناه خطاب كلام فيه عارف معظم فقلنا رضي ورضي عن أصحابي ضمنا عن مصابك هم من الجبابيه ونحب أصحابه صلى الله عليه وسلم ونرضى عن أصحابي ومش نرضى كمان ونترضى عن أصحابي للكلمة الصحيحة بترضي عن الصحابة إحنا في هذا النور التالي لابد البغضة ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان لأن الله تعالى وصفهم بكتاب العزيز بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال بأدلة تدل على أن شنو نحب الصحابة ونتردى عن أصحابي كما ذكرنا الصحابة لقول رضي الله عنه لأن القرآن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي عنهم وهم رضوا عنهم قال ولا نفرق داري شرين على أنهم كون الصحابة تحبهم دموا بأنعام كلهم أنهم اشتركوا التفصيل فيما بعد نترد عنهم رضي الله عنهم لكن قال ولا نفرق في حب أهل منهم بيقصد أنه ما نبالغ في محبة واحد منهم لا من نوزي فوق لمقام أكثر حاجة يشير إلى مسحر الراهبة أن بالغوا في محبة أهل البيت من الصحابة وتحديدا سيدنا علي وسيدة فاطمة وضعوا أحاديث كثيرة نسقوها للنبي عليه الصلاة والسلام في فضل أهله ما الأحاديث الصحة بكل ما تبطوا وضعوا أحاديث كثيرة برضو فضائل أهل البيت ما الأحاديث الصحيحة الكثيرة اللي صحت عنهم لو الأمر وقف لحد إلى شنون قالوا يحيون أفضل من الأنبياء اسمع الكلام تطوي ولا ما أقول لك معلم دول أفضل من الأنبياء قال النبي ده أبوه النبي من الأنبياء ما ممكن يكون أبوه قال ما نبي قال الشرف بتاعك بحسب من تنتصب إليه ده أبوه النبي وهو النبي قال أبوه ما نبي عشان كده ينظر الحمد لله الأنبياء ينظر الفهم ده طيب ثبت في القرآن أن أبوه يبقى نبي وليس ما نبي ولا ما ثبت أبوك نبي وإنت ما نبي كون أبوك ممكن يبقى نبي وإنت ما نبي هل عندنا شك في كون نبي أفضل من غيره أي واحد ما نبي النبي أفضل منه ولا ما أفضل منه ما في شك كون ما في شك إذا ما ممكن غير الأنبياء يكون أفضل من الأنبياء انتماؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام ده شرف لكن أقل من شرف بتعشنه كون يبقى نبي لأنه بليل القرآن ورانا على أن النبي أفضل من أي واحد أما بمسألة الأبوة ممكن أبوك يبقى نبي ويسأل ضمانه زي ما رسول الله سبحانه وتعالى ذكر نبي سيدنا نوح كان عندي ابنه سيدنا نوح وزي ما في زوجتي سيدنا عمر وروحي وزي ما وزي ما وزي ما في أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو يعتنوا الإسلام شاكرا قال ولا نفرق في حب أهل منهم وعد الله. طيب الفرط في علي بن أبي طالب شنو أخوانا التفريط المذكور في الكتب كتب الفرق بالتهديد عبد القاهر البغدادي جاب قال أن الرافضة عبدوا علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب قال لهم كيف تعبدوني أنا ما إله قال حرقوا بالنار قالوا لا من حرقوا بالنار قال يا دوب اتأكدنا أنه استعبد لأنه أصبح جارك بنار إليك والقصة مع ذكرها في الكتب تكاد أن تكون موضوعة مطلوبة موضوعة مطلوبة رغم المحدثين الذكورات تقرأ موضوعة وتكوى سريعة تقرأ موضوعة إنت لو قلت سرطت ما زمن ذي الرابلة ما زمن ذي الرابلة ما في ثاني فانسرطت ما زمن ذي الرابلة رابلة اللي فينش إلى الجهيم ولا ما فينش إلى الجهيم ده ما زمن لنسك الزمن ذي الرابلة عني طالب أول حاجة جعلت شنو أنه جعل مع الله عز وجل إله وعبد وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أي واحد عبد من دون الله عز وجل هو ذات بجيوب يدخلون في مشكلة الحساب يبقى علي بن أبي طالب أول حاجة وغطته اثنين بتجعل أنه علي بن أبي طالب سنة أخونا يعرف بالنار والذي نهى وكون الذي ينهى هو يفعل ولو صحابي فعل ما نهى نظر عنه اسمه مخالفة واسمه نسيان إذا اتصف علي بن أبي طالب لأنه شنو عاصي عشان لا يتبين بأن الشيء شنو هم لله فعشان كده الدير والأهل ذاته الله بيفك منه من أول بتاعه بيخش بلا هوية ما يفهم لا تفسير ولا حديث لا مهراتي بما يتعلم الخبر قدامه مظلوم زيت حرام البيت يسرق ويرمي في مهنة سرقة بتاعته وطاقته الشخصية ما سمعت يا أخوانا من الإعلام يجيبه دارونه في الدولة السودان أكثر من مرة سرق حرام يغلط وطاقته الشخصية الزر هذا الكلام ده هو الذي يذكر ذم الرواهب من الشيعة ذم علي بن أبي طالب أكثر مما ذم الشيعة كما لابد أنت تعرف ده دي واحدة من الأشياء اللي فيها الأمر الأشياء الثانية المذكورة عبد القاهر البغدادي ذكرها عندما أن الرواهب يقولوا أنه في جماعة من أهل البيت البيت صاروا في آخر الزمان يقول المهدي وغير ذلك يقول الآن الآن هم موجودين في جبل بتاع رضوى في محل كذا حتة فيها موية وفيها أسد حارسه كذا كذا إلى غير ذلك وكان جليل حي وبعد ذاك غاب ولكن شنو حيجي حيظهر خرافة بتاعت أنه شنو غاب وبيظهر وغير ذلك بالمبالغة شنو بالحب اللي هو شنو الماء وارد في كلاب الإطلاق من المبالغات اللي جاءت قال ما نبالغ في فقاعد منهم حتى هنا في السودان لما تفتش مقتل جريك عبد الحسين لكن هناك في العراق وفي ايران بتلقى شنو عبد الحسين عبد الحسين طيب مع ان الاسم انه شروط ولو كان بالتعويض ان كله في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبده ما تسمي عبد الحسين تسمي عبد الله وتسمي علي وتسمي حسن وتسمي عثيمه بتقصد بالأبد شنو؟ قال بنقصد بالأبد الخادم زي لما نقول أبد الرسول بمعنى خادم الرسول وليس العبد بمعنى شنو؟ هو خالق وإلى غير ذلك وإن كان عنده وجه بعد التأويل البعيد أو القريب يبقى شنو؟ ده التعرض للشبهات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كرم بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف التهم فلا بد ذلك فلنا من قالوا ما قال العبد قال الذي يعرف الحافظ في التاريخ في ذلك الدنيا قال ما نفرق به باهل منه وغالبا ما هو غالب نعم ما قال هرب النار بما كثرته ولا اي ما لا من حرك هما قتال يقدر يهربهم كلهم ما حرك حرك ما حركهم قالوا يهود ساكت نظرات ده يهود ظاهر الكلام كده شاكد الرواية ثلاثة والأربعة زعماء الشيعة الشيخ الموسوي في كتاب المراجعات بينه وبين شيخ الأزهر الشيخ الموسوي قال الرواية اللي يذكرها لنا عبد القاهر البغدادي مكذوبة لا تثبت عندنا ريت حتى ريت التماشي جهة أشياء اللي يشنو زي تفريط الحافل في آل البيت وما شابه ذلك. طيب حافل التفريط في آل البيت شنو؟ حافل التفريط في غير آل البيت. في ناس كمان أحبوا سيدنا أبو بكر الصديق وضعوا أحاديث في فضائله، بل الحفر عشان تفتحوا ابننا كويس تسمع عند المحدثين، أي صحابي من آل البيت ثبتت له منقبة ناس آخرين الدارين الخلفاء الثلاثة غير علي بن أبي طالب وضعوا أحاديث في مقابلة حتى ما يكون خاصية لعلي بن أبي طالب، وضعوا لغيرة وضعوا لغيرة وضعوا لغيرة. البعض الآخر منه حتى أهل السنة الجاهلة جوابهم وشغلان اختلفت ما عرفوا الصريح من غير الصريح. مثال أسنو مثال النبي عليه الصلاة والسلام قال اغفروا شنو يا أخوانا النوافذ كلها إلا نافذة أبي بكر، حديث صح. اغفروا النوافذ كلها ما تقبل إلا نافذة أبي بكر، حديث صح. كل الذي يسمعون المحدثين حصلت لهم إلا تجمع تقول حصلت لك وإلا كيف يعني؟ أنت ما في النبي عليه الصلاة والسلام صاحب دبيت فلان دبيت فلان دبيت علي دبيت علي بكر دبيت فلان دبيت الله، لمن يفتح الباب بيخش والمسجد طوالي كذلك يوم يقول مسجد المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ذول بيت يفتح الجان يفتح بابه يفتح الشارع بغاني ما تفتحه كان إلا هو بكر بس فليفتح الجان. ده في الرواية إلا علي بس خليفته في الجامع. المحدثون صحوا لي وصحوا لي المائلين لسيدنا علي يقول توضاه لعلي بكر، والمائلين لأروح يقول وضاته لهم لعلي في اليهودية تماشي والتماشي والتماشي شكرا قال ولا نصرف في خبز أهل منهم. أما ما يتعلق بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول شنو قالوا إتوا الناس المائلين لعلي بن أبي طالب قال اتوغاثوا أحاديث كيف بقى سيدنا عمر بل أديتوا خصائص مع أديتوا للنبع عليه الصلاة والسلام. كما تتبع كده يتعليل هذا الشيء والكتبه قال شنو قلت سيدنا عمر كان ترك طريق الشيطان بيسلك طريق ثاني وانت تقوم تروا على أن الشيطان تصارع عن النبع عليه الصلاة والسلام، يعني يصارع النبي وما يفر من عمر، رأيكم شنو؟ ما هو قال إيه ترى؟ هو قال إيه؟ ولا كيف؟ الحديث قال شنو؟ ما ترك عمر فجا إلا وترك الشيطان فجا آخر، يعني عمر وإبليس يساري واحد ما له ما يستنى كانوا كل رجال يجلسون في مقالي. طيب حديث البخاري هو يقول شنو؟ تفلت علي إفريت من الجن البارحة. مذكور الحديث كان شايل معه شغلة بتاعت النار دار ياري والرياض بالله بها وشان نصره نصره قال قبضت بها بإذن الحصانة يا عبد الشيخ قبضه قال وأردت أن أربطه في سارية المسجد الربيلة دي حتى يسري ويلعب به صبيان المدينة زي الكريك واحد نقطة رجاح لنقطة رجاح. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان رب حد ملكا لا ينبقي لأهل من بعد إنك أنت الوهاب. الشاهد وين؟ مصارعة ومقاومة، أن فلت قاوموا وذلك يربطوا، لكن فكثافي لأنه غريب دعوة في المسلمين المعادة من الغريب. وأما في سبيل الله سيدنا عمر ولا شاري وما بيخش، قالوا كيف يصح هذا؟ يلا وذكروا نماذج كثيرة من هذا الباب، إلا تمر خطبة الجري والتعليم. حسب من الناس المعاصرين الذين كتبوا في هذا الباب حسن فرحان المالكي كتب كتب ما وقفنا عليها، لكن ده بعد مما وجد في كتب الجاهل والتعليم. ولو دار تجيب الاحاديث هو تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشريعة الموضوعة للامام ابن عراق الكنائي تشوف الرواية وده تشوف الفضائل في الاحاديث الصحة والما صحة. اقرا شريعة قلنا الكواكب الناظرة النظرة في يعني فضائل العشر البشر في الجنة يجيبهم ليه في أحاديثهم وخصائصهم وشوف كتب تعليم الصحابة وإذا شوف شوف شوف شوف أدوار أسبوعهم وتلقى. وابن عبد البر عنده قصة كبيرة في هذا الباب ذاكره يلا عشان كده ذاكره ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عن أصحابه. أي صحابي كان دارت أبو رضي الله عنه قال ولا نفرط في شهود أهل منهم. أي صحابي قالوا كفرطت أنت معنا حتى عمل ماله حتى عمل كفرطت بعضو معنا قبل هذا الثاني يدخل رسيه هو غسئه المرقب ولا نتبرى من أهل منهم. فذلك يرد لهم الخوارج والمعتزلة وبعد من الشيعة اللي هم شنو المعتزلة يقولوا الصحابة كانوا كلهم قدود جمع ما تحصل القضية مما حصلت القضايا بتاعت المخالفات المسائل بتاعت السياسة أن فلان قال كذا فلان قال كذا غير ذلك عندهم صاروا معقولون بين عندهم وآخرين قالوا لا لا كلهم قدود إلا فلان وفلان وفلان وفلان استثنوا من أسامي ذي المعقولون وذات قدود قال ده كل مصحف بتاعه مبتدع أنه ما تردى عن الصحابة كلهم وما نتبرى من ولا واحد منهم. لو اتبرأت منه انقطع الصلاة ولو انقطع الصلاة من وين يجي القرآن ومن وين يجي السنة النبوية ومن وين يجي الصلوات الخمسة ومن وين يجي التعاليم بتاعت الدين كلها ما ابتدي إلا عبرهم شايف. ونبغض من يبغضهم أن يقولوا دينك معقول هذا المعصي وبعدين هذه الناس اللي كمان شنو زول ربنا سبحانه وتعالى يمكن ما جعل له حظ في الإسلام مش كده شنو ليهم عارفة النبي عليه الصلاة والسلام بس يكونوا أفضل منا. وأما الجيب للصحابة كمان جملة واحدة بألام من ألامات النفاق ما يكون عنده علاقة بشنو بالدين وبغير الحق يذكرهم ما تذكرهم إلا بأحسن ذكر ولا نذكرهم إلا بخير وهبهم دين وإيمان. كان حبيتهم محبتهم شنو كتابة وراها أيوه ولا إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق صحب الأفراد وصحب الجماعة. قال شنو اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولولا الحجرة لكنت امرئ من الأنصار. طيب قال كلام كثير بارك في فلان وبارك في فلان وبارك في فلان والصحابة القادة من المهاجرين والأنصار اللي عليه الصلاة والسلام ذكروا وذكر شنو أن حبهم إيمان. قال الأنصار من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبقدهم فبلغض أبقدهم إلى غير ذلك. الناس يزيدوا يستوصي الصحابة حتى يوصي أن عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصحابة يقول الأنصار بيقلوا والناس بيكتروا البلد يبيدوا فوق الناس قطار الأساسين ناس البلد ما تنسوا فضلهم الأنصار عاوني الأنصار سولي الأنصار كده وغيره كده يقول بغضهم كبر ونفاق وطغيان. نعم الله تعالى وصول في كتاب العزيز الله كان كنتم من الخطاب كان موجه لهم هم بالأصالة ونحن بالتبعية حسيت بالدخل ربك مسؤول مني عنه ناس خير وأمري التبعيد خش لكن ليش ناجح بالتبعية هم بالأصالة هم خطبوا أول في أول هم بالأصالة الناس كان قادروا قادروا في الأيام خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية تقول كذلك جعلناكم أمة وسطا 143 سورة المرأة لحفص الله كم آية أصلا 86 قال ذلك إعجاز القرآن الآية تتحدث عن وسطية الأمة وإذا جاءت بسورة ذات الآية في وسط ليه جاءت القرآن جاء عثمان في ذاتها بلا شنو في ذاتها في وسط هي تتحدث عن الوسط في ذاتها في وسط دي عودة فيها اللي جاي 146 43 143 اللي جاي وهي تتكلم عن الوسط ناقصة اللي جاءت القرآن بيقولهم يلا أما الوسط هنا عندنا في الآية بمعنى خيار العدولة وكون خيار العدولة ما يمنع من كونه في نفس الوقت أن الآية تعني الوسط الذي نتحدث عنه بين التعقيد والتشبيه بين الجبر وبين القدر وبين الوعد وبين الوعيد اللي هو البعث وفي الوعد وبعثه في الوعيد، كل النصوص بتاعت العقيدة الصحيحة في سمعه ونفي الوسط. يلا زيدان. وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عن المؤمنين إذ حين لما إلا جديد لما كان يبايعوك تحت الشجرة. قال هو أربومية كل ينكافه فالنبع عليه الصلاة والسلام كفر بكفر إلا نفر واحد اسمه قزمان قام إثارة إلى جبعينه وما هذا بايع خارج من الموتى واختارهم لنصرة نبيه. ثم الرسول أعلام رسول الخيول لنصرة الإسلام أدعون الجميع اختارهم الله اختارهم تخيرهم نقادهم كل بارئين وليس على القرآن متأكلة ذلك الأوائل ذلك الوجه من بعدهم اختارهم لنصرة نبيه واصطفاهم لصحبته وإظهار دينه. هم أصحاب هم اللي أفعلوا دينه وارتضاهم للذب عنه قبل رضا دين أنه هم اللي يذبوا على جنال النبي يكونوا له الكفار يقاتل الكفار مع قونجين معه وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وبرهم وشنو وأظهرهم أيوة برهم الله سبحانه وتعالى أداهم وأظهرهم على عدوهم إنه هو البر الرحيم الله برهم بمعنى عنه البار الجدي وأظهرهم على عدوهم العدو بتاعهم ربنا جعلهم شنو أصبحوا ظاهرين عليه ظاهرين معنى خالدين يلا فهم كتائب الله. جليل كان بيقول لهم شنو يا خيل الله اركبوا الخيل نصبت الى الله لانه ناس بيقاتلوا في سبيل الله عشان كده قال دي الكتائب سمعها قلنا كتائب الله وجنوده واولياؤه واحباؤه وقد وعدهم الله تعالى في الاستخلاف في كتابه العزيز قال وهو اصدق القائلين وعد الله الذين امنوا منكم من جملتكم انتم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الله هيجعل الخلفاء زي ما جعل الناس القبائل الخلفاء. وقال صلى الله عليه وسلم اصحابي فبلجوني بايهم ارتديتم احتديتم. الحديث فيما قلنا لا يصح اسناده معناه صحيح لكن الانسان بشنو ما صحيح فاقع لنا جبيل ومطلوب نشوف ما في تلازم بين صحة الإسناد وصحة المعنى. قد يصح الإسناد ولا يصح المعنى لإلة الرشنو في المتن وقد يصح المعنى ولا يصح الحديث لعدم اكتفائه بالشروط بتاعت القبول وارد إلى غير ذلك قال من الأحاديث. طيب يريدنا الصحابة جملة بالتفاصيل القول في إثبات خلافة أبي بكر الصديق وقوله ونثبت الخلافة لأبي بكر الصديق تفضيلا وتقديما على جميع الأمة خلافا للروافض أنه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الأمة قال نفضل ونقدم على جميع الأمة قال خلافة للروافض الروافض عندهم شنو أفضل واحد عندهم علي بن أبي طالب. طيب الدليل على ذلك شنو قال والدليل على صحة خلافته تقديم الرسول عليه الصلاة والسلام له في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته يعني استخلص سيدنا أبو بكر الصديق صلى بدعة عشر يوم لما جاء صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر يصلي بالناس سيدنا أبو بكر يصلي بالناس يوم النبي عليه الصلاة والسلام شعر بنشاط ومرض الصحابة رضوان الله عليهم فرح وفرح شديدهم في الصلاة بعد ما صلوا كده وغير ذلك قال بلغني خبر أن أنتم خايفين من موت نبيكم قال في نبيكم بالي خلف عشان أخلص فوقكم ما تخافوا من موتي. وبعد ذلك أخبره في غير ما حديث العنه ولو مات قال وأنا فرس لكم على الحوض أنا بني تنتظركم بجهزكم هناك. هو كون يمش ينتظر يمش يمحي هناك أخير من كون يكون قاعد لك هنا. ولو بيك قاعد هنا برضو عنده خير آخر هو اللي قال الاثنين حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وفي رواية حياتي خير لكم فإذا مت كانت وفاتي خير لكم تغرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت خير ذلك استغفرت لكم. نفع لنا في حياتنا وفي مماتنا نفع لنا في حياة وبعد انتقال إلى جوار الله نفع لها عليها انتقال شعر. طيب قال ولهذا قال عمر رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. لمن يختار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر لمن قالوا نختارك إنت في الناس اختاروك برشدنا أبو بكر قال يقدموني دقرة كتبي ولا يختاروني أنا أبو بكر قاعد. قال حات يدك وبايع قال بايعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال لديننا أن يصفر أمره على ركبه لصديق الناس. قال كيف قال لذلك لدنيانا دنيا ومجن أمر خلافة مع الدنيا هاي ربي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لذلك كون نتبع إمامنا في الصلاة سيدني إنما نبدأ أن نتبع إمامنا في أمر الدنيا اللي هو الخليفة دعو كرم سيدنا عمر في الصلوة. قال وكذلك قدمه للحج في سنة 90 إنه صلى الله فرض عليه الحج قيل في سنة 6 وقيل ما فرض الحج إلا في سنة 9 في سنة 9 لما فرض الحج رسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي يحج بالناس أميرا. بعد ما مشى يحج بالناس أميرا نزل سورة التوبة فيها إخبار على أن الأهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلاص ماهي وإن لكم أهد فأتموا إليهم أهدهم إلى شنو مدتهم. النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يمشي يبلغ على سير قابل شنو لمن يكون في أهد بينك وبين الناس ما في ذل يقوم نيابة عنك إلا رجل منك يعني يمشي العباس يا يمشي واحد من أولاد العباس يا يمشي علي يا يمشي واحد من إخوان علي كده يهود عليه. فنزل قصر سيدنا علي لما مشى شافوا سيدنا أبو بكر قال النبي باسك عمير قال لا أبو في كرسي أنا جيت بس دار ما بلغ يعزل في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين شنو ورسوله يوم الحج الأكبر يوم عيد الضحية ذاته يلا وريهم أي ذول أن لا يصاب بالبيت عريان وأن لا يهج بعد العام مشركون وقال لهم سورة على الثوب وبعد ذلك ما شنو انتهت تنتهي. طيب قال شنو وهو قال من أركان الإسلام ركن إيمان دائم. وقال صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة. الحديث المخرج قال لم أقف عليه بهذا الله في الكتب الموجودة لدينا بحث ملك المالكين أول هذا الأمر شنو نبوة ورحمة. المعنى شيء مؤثر لكن شيء مقول ما في تلازم بين الصحة بدأت المعنى والصحة شيء مؤثر هذا المعنى ده ما صحيح لكن من حيث الصناعة ما صرف. قال أول هذا الأمر نبوة ورحمة نصر ما نبي ورحيم ثم خلافة ورحمة بعد الخلافة في رحمة. والدليل عليه قال إجماع الصحابة على خلافته وقال علي من له هذه الثلاث إذ هما في القارئ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق في هذه الآية ثلاث مرات. شوف إذ هما دليل واحد يرجع لسيدنا أبي بكر لصاحبه أبو بكر إن الله معنا يلا مع أبي بكر وعليك الله وعليك. ثلاث مرات كل شنو الآية تذكره. ثم قال عمر إن الله مع النبي وأبي بكر. استدل عمر رضي الله عنه بهذه الآية أن أبا بكر أفضلهم وأولهم وأولهم بهذا الأمر. قال وعن محمد بن الحنفية المعرفين قالوا أبو علي بن أبي طالب وأم من قيل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الأشراف جايين من أولاد سيدنا علي بن أبي طالب في البيت من جانب السيدة فاطمة وفي البيت من جانب شنو ابن الحنفية. قال قلت لأبيه يعني علي بن أبي طالب من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. ابن علي وبيسأل علي أفضل الناس بعد نصر علي. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. فخشيت أن أقول ثم من سيقول عثمان ولا يقول أبو إذا يقول صغر النبي قل له أبدا للناس سالمين لدينا الإثنو. يلا فقلت أنت يا عبا. فقال معنا إلا رجل من المسلمين ابن علي سوال أنت يا عبا. قال أرش من قبول أنا أرش من واحدة من المسلمين. وقال أبو بكر رضي الله عنه وليتكم ولست لخيركم فرد طواف منه. فقال علي وما لأن تقرئنا ولكن المؤمن يحضم نفسه الحبيب تواضعه استقتل بصغير. وهذا قول امير المؤمنين وان رقم عنه الرافضه ليس شنو الشيعه المتاصلين في حته انه يعني ما في دليل يقول على افضليه سيدنا علي قال سيدنا ابو بكر على افضليه الصحابه او على سيدنا علي. وكذلك لما قال أبو بكر أقيلوني بعد من أقد بيعه ما صحيح تري برضه حاجة ما صحيح بعد ما إن أقدت بيعته كده كن كلام كده حصل شنو حصل أنه قالوا كيف وحصل كيف ونحن الأنصار قالوا دارين اختار إمام مننا والمحاجرين يكونوا منهم إمام وكذا ولا من ذا هو قال كذا عليه خلاص كتب يخافون أنا إثنان أقيلوني أكبر من الإستغانة يعني قسمت الإستغانة في أبنهم قالوا أنا أكبر الإستغانة منهم اتبسوا أقيلوني إيه الإستغانة بقيت ده يا خلي إثنان هو وقت قال أقيلوني عندما قال لا مبنى قيلة قال مبنى قيلة مبنى بل منا أيوة لا نقيلة ولا نستقيلة لا بنكبل ولا نطلب منا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينا أفلا نرتاح في دنيانا. والله تعالى ميز بين الأعمال والإيمان ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإيمان ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وقال عليه السلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أن الفلاح بالقول لا بالعمل. وأجمع المسلمون أن من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل قال شنو ولم يعمل عملا أنه قال بالإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة المشركة بعد قوله لا إله إلا الله قتله وهو مسلم قال يا رسول الله قالها متأوزا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم حلا شققت عن قلبي فقال هذا الحديث صريحين إحداهما الرد على من قال إن الأمل من الإيمان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب بالإيمان بمجرد هذا القول. والفائدة الثانية الرد على من قال إن الإيمان إقرار باللسان لا غير بقوله حلا شققت عن قلبي وكذا في قوله تعالى قولوا آمن قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا القلب هو الذي يؤمن والإيمان هو الذي يؤمن بالبينة. فإذا كانت الآية أرد على الطائفتين وسعه الدلاله من الايه ان الله جعل الايمان محله القلب محله اللسان والقلب ولم يذكر الاعمال ولو كانت الاعمال من الايمان لنفاه من اعمالهم كما نفاه عن قلوبهم وكذا لم يجعلهم مؤمنين بمجرد القول بافواههم لما لم يؤمنوا بقلوبهم والمعقول يشهد بذلك فان الايمان عباره عن التصديق والكفر ضده وهو التكذيب والتصديق والتكذيب يقومان بالقلب واللسان ولا مدخل للاعمال في ذلك ولان التصديق مما لا يقبل التزايد في نفسه ولا يقبل النقصان الحمد لله اللهم علمنا علما ربنا زدنا علما وجعلنا علمتنا حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعل انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ونعم المولى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اللهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له